إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في باب الزواج وما يتعلق به من أحكام. تكلمنا في الدرس الماضي قبل الماضي عن الطلاق وأحكامه، وبينا أن الطلاق له شروط ثلاثة موزعة على المطلق وعلى المطلقة وعلى صيغة الطلاق. شروط الطلاق موزعة على ثلاثة أشياء: المطلق، من هو الذي يقع منه الطلاق، متى يقع ومتى لا يقع، والمطلقة، وصيغة الطلاق. أما العنوان الأول اللي هو المطلق، فقلنا الشروط المتعلقة بالمطلق نمرة واحد: أن يكون زوجا، أن يكون زوجا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح لغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. يبقى افرض واحد خاطب واحدة خطوبة، أما قال لها: أنت طالق لو ذهبت إلى بيت عمتك، هل لو عقد عليها بعد تطلق؟ لا. والده قال له: سوف أزوجك من ابنة عمك، قال له: طيب علي الطلاق لو جوزتني البنت عمي هي طالق، هل لو عقد عليها تطلق؟ لا، هي مراته أصلا، هي لسه بقت مراته. فاحنا قلنا ان مع الأسف بتجد انسان ليست له زوجة ويحلف بالطلاق، مع ان الطلاق مش يمين يحلف به اصلا، الطلاق ليس بيمين يحلف به اصلا. المسلم اذا كان حالفا يحلف بمن؟ بالله، مش بالطلاق وتربة امي وراس ابويا وهذا الكلام الفارغ. فالطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق، كثرة الحلف بالطلاق ده شغل مين؟ الفسقة، شغل الفسقة. فلو أن إنسان حلف بالطلاق وليست له زوجة، فهل يقع طلاقه لو تزوج بعد؟ الجواب لا. الشرط الثاني البلوغ، لازم الزوج يكون بالغ. وهل يجوز شرعا ان ولد لم يبلغ الحلم يعقد على فتاة؟ الجواب نعم، شرعا يجوز. طيب انت عندك ولدك ووحيدك وفرحان به وانت عمدة كفر الهندوة وعايز تجوزه، ماشي. الولد عنده كام؟ 12 سنة، لسه لم يبلغ الحلم، جوز من ابنة عمي، اهي زيه عندها 12 سنة ولا حاجة. أم الولد قال لها: لو رحت لأمك فأنت طالق، أيقع طلاقه؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. وهذا أخرجه أبو داود وصحيح لغيره. إنما الآخر اللي انتم حافظينه: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى الولد الذي لم يبلغ الحلم لو كانت له زوجة وطلق، طلاقه لا يقع إلا إذا كان مميزا، صبي مميز عارف يعني طلاق وعارف تبعات الطلاق فاهم. هنا نقول بقول من قال أنه يقع طلاقه لو كان مميزا، وإلى هذا ذهب أئمة الحنابلة. يبقى الزواج اثنين: البلوغ، ثلاثة: العقل. العقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، أوله عن إيه؟ عن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. واحد مجنون كان متجوز ومراته جننته، اتجن، راح لعباسي قال لي انت طالق، بعد ما اتجنن طلاقه يقع؟ قال جوابه: لا يقع، لا يقع. وكذلك السفيه، السفيه اللي هو خلاص غلق على عقله، مش اي سفه، ها يعني خلاص مبقاش عارف حاجه، راجل بقى عنده 80 سنه، تقول له مراتك اسمها ايه؟ معرفش، مش عارف اسماء عياله ايه، تايه، هذا كأنه مجنون، لو طلق طلاقه لا يقع. يبقى في شروط موزعة على ثلاثة أشياء حتى يقع الطلاق: أولا شروط تتعلق بالمطلق، ثانيا شروط تتعلق بالمطلقة، ثالثا شروط تتعلق بإيه؟ بصيغة الطلاق. طيب طالما قلنا لازم المطلق يكون عاقل حتى يقع طلاقه، تأتينا أسئلة كثيرة. طيب والسكران أيقع طلاقه أم لا؟ واحد سكران يعني عقله حاضر، ها؟ عقله في أجازة، لو طلق زوجته في حال سكره أيقع طلاقه؟ ها؟ هل يقع طلاق السكران أم لا؟ أولا أجمع العلماء أنه إذا كان قد سكر بطريقة ليس فيها تعمد، كأن يسكر مضطرا، يعني واحد حط سكينة في رقبته وقال له هذبحك إن لم تشرب من هذه الكأس، فشرب فسكر، هذا شرب باختياره أم بإكراه؟ بإكراه، سكر. في حال سكره قال مراتي طالق، يقع طلاقه؟ لا يقع بالإجماع. واحد في البنك، والبنك بيستر على العقل ويستر على الإحساس في بعض مواضع البدن، صح؟ يبقى نجوف دراعه يقطعوا له دراعه ما يحسش، فهو بيغيب عن الوعي على اي حال، فهو في البنج بيخرف كده قال مراتي طالق، يقع طلاقه؟ لا يقع. وكذلك النائم، واحد نايم فشف الحلم انه طلق مراته وقال لها انت طالق طالق طالق، لا يقع. او هو نايم كده بيخطرف، سمعوه في واحد ناس بتنام تتكلم وهي نايمه، ها، فهو نايم كده مراتي طالق، ما هو من غلبه مش قادر يقول لها بم وصاحي، بينفس عن نفسه في المنام، يقع طلاقه؟ الجواب لا، لان النبي قال رفع القلم عن ثلاث: منها وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى السكران لو كان سكره بغير اختيار منه فطلاقه لا يقع اجماعا. جميل. طب لو سكر باختياره، سكر باختياره. هو بقى راجل خمورجي شرب له كاسين واتسطل وراح قال مرات طالق طالق هو سكران، يقع طلاقه ولا لا يقع؟ هو ما بيشربش خمر ولا حاجه، بس الفرح قال النهارده بقى فرح بنتي ولازم اجامل الناس، جاب لهم سم مهاري، شرب معاهم بقى حشيش بيره بانجو، ممكن يكون بيصلي وفي علامه صلاه ولا، بس في ليله الفرح يبقى راجل مهزأ. المهزأ ده اتسطل بقى، طلاقه يقع ولا لا يقع؟ جمهور العلماء على أن السكران طلاقه يقع لو سكر باختياره. جمهور العلماء والفقهاء قالوا بذلك. الرأي الثاني قال لا، السكران طلاقه لا يقع. من جمهور العلماء اللي قالوا السكران اللي سكر بمزاجه طلاقه يقع؟ الإمام أبو حنيفة وصاحباه، يعني أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحباه، والإمام مالك، والإمام الشافعي في الجديد يعني اللي استقر مذهبه عليه، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنه، وإليه مال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعطاء والأوزاعي والثوري. شوف كم إمام. جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة قالوا طلاق السكران الذي سكر باختياره يقع. القول الثاني قال لا يقع طلاق السكران، بقول الطحاوي والمزني والشافعي في القديم، وقال به ليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية ومن نحو هؤلاء. طيب، والمحاكم المصرية عشان تبقى عارف بتأخذ بالرأي الثاني، يعني في المحاكم عندنا طلاق السكران لا يقع، ده المحاكم عندنا بتقول بهذا، لكن احنا عايزين نحقق المسألة ونشوف. هو حاجة عجيبة قوي يا أخي، مع أنه في الزواج بيقول لك زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة بيقول طلاق السكران يقع، إلا أنهم عندنا في الحتة دي ساب أبو حنيفة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم طلاق السكران؟ من أهل العلم من قال طلاق السكران لا يقع. ليه؟ ما هم علماء اللي قالوا كده برضه. ليه؟ قالوا لقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. ها هو ربنا سبحانه أخبرنا أن السكران لا يعلم ما يقول، والعقل مناط التكليف، فكيف تحسب على حاجة هو مش قصدها ولا يريدها ولا يعلمها؟ ها؟ هذه واحد. اثنين، قالوا في حديث صحيح في البخاري إن لم تخني الذاكرة، اللي هو حديث ماعز الأسلمي، هذا الصحابي الذي وقع في جريمة الزنا وتاب الله عليه، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، زنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الآخر قد زنى. أصدع الآخر مين؟ زي ما أقول لك الأبعد عمل كذا، مش إحنا نقول كده؟ إن الآخر قد زنى، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال إن الآخر قد زنى فأعرض عنه. قال لقد زنيت يا رسول الله، يعني كرر هذه الكلمة كم مرة؟ ثلاث مرات. فبدأ النبي يستوثق من هذا الخبر، قال يا ماعز لعلك قبلت، يمكن قبل. ما هو الزنا اللي بيقام عليه صاحبه الحد الجماع الكامل أن يكون، ولا حرج في بسط هذه المسائل ليتعلم الناس، أن يكون الرجل من المرأة كما يكون المرود من المكحلة. المرود الشيء المرأة تكتحل به، تعني وضعها في زجاجة الكحل، يعني جماع كامل كما تعني كامل. مقدمات الجماع، القاضي هيحكم على الفاعل بعقوبة دون الحد، الجلد 50 جلدة 30 جلدة، يسجنوا سنة، لكن الحد يقام على اللي زنى زنا ايه كامل. فالنبي هنا قاضي بقى قال له لعلك قبلت، قال بل زنيت، قال أتدري ما الزنا؟ قال أدري. النبي عايز يقول له لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك لعلك، لحد ما قال له أفعلت بها كذا. كلمة الجماع المعروفة اللي بنسمعها في الشوارع أحيانا من الفسقة، بصراحة كده أفعلت كذا، هي الكلمة اللي انت عارفها دي. كذا كذا، والحديث رواه البخاري. ولو انت دلوقتي قاعد قدامي في مجلس علم بجد كنت قلت لك ليس كل ما يعلم يقال. أفعلت كذا؟ قال له فعلت. قال النبي للصحابة أبيه سكر؟ الجدع ده مسطول سكران؟ فقال هو لا. فأمر النبي رجلا أن يستنكه، يعني يشم ريحة ايه فمه، يستنكهه، يشم ريحة بقه، يشم ريحة بقه، عايز يتأكد انه ايه مش سكران. قالوا هذا الحديث دليل على ان السكران طلاقه لا يقع. ايه يا عم ده الحديث بيتكلم في قضية تانية. قاله هذا دليل على انه لو ثبت انه سكران فلا اعتبار لاعترافه، إذ أن السكران لا يؤاخذ على أقواله. كلام واضح يا إخواني؟ يبقى جابوا آية وجابوا إيه حديث. إيه كمان؟ قالوا روى البيهقي في سننه، مش هتلاقي الكلام ده عندك في الكتاب. روى البيهقي في سننه بسند صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى، أنهم أحضروا رجلا بين يدي عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل شرب خمرا فسكر، فطلق امرأته في حال سكره، فقضى عمر بن عبد العزيز أن يجلد هذا الرجل في الخمر وأن يفرقوا بينه وبين امرأته، فقال له أبان ابن عثمان بن عفان سمعت أبي يقول لا طلاق لمجنون ولا سكران، في رواية لا طلاق لمدهوش ولا سكران، فنزل عمر بن عبد العزيز عن قوله وعمل بقول سيدنا عثمان. أله عمر بن عبد العزيز وعثمان بن عفان كان يقولان لا طلاق لسكران. قلنا لهم طب سؤال، وماذا لو قتل سكران إنسانا في حال سكره، أي يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ سكران يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ يؤاخذ طبعا يؤاخذ. قالوا احنا معاكم، السكران يؤاخذ على أفعاله دون أقواله. برضو مش قالوا ماشي، يؤاخذ على أفعاله ولا يؤاخذ على أقواله. والطلاق فعل ولا قول؟ قول. فأنتوا فرقتوا كده ازاي؟ قالوا عندنا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. صلوا على رسول الله، احنا مش هنطول، فاصحى بقى وخذ الكلام ده مهم. حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، سيدنا علي بن أبي طالب لما كان في يوم عرسه بفاطمة أحضر شارفا. شارفا إيه هو الشارف؟ الجمل العجوز انت عارف الجمال العربي يسموها اسماء كثيرة جدا، الناقة تبقى انثى والذكر اسمه جمل، وابن الناقة والجمل اسمه ايه فصيل، وفي ناضح دي اللي بيسقوا عليها، وفي شارف دي العجوزة، وفي راحلة دي اللي بتسافر، وفي البعير يعني، وكل اسم لجمل له وصف يختلف عن الآخر. المهم شارف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطاه لعلي من غنائم غزوة بدر، فسيدنا علي جايب الجمل الكبير ده في يوم عرسه، ووعده رجل من صواغ المدينة أن يذهب معه علي لإحضار أوراق لإشعال التنور، فذهب علي معه ليستعين بالأجرة على تكاليف العرس. قال: فأحضرت الشارف ووضعت عليها القطر، وذهبت لأحضر بعض أمتعتي، وعقلتها أمام بيت رجل من الأنصار. تمام؟ سيدنا علي ربط الجمل قدام بيت أنصاري وراح يجيب بيت متاعه. البيت ده كان فيه مين بقى جوه؟ الأنصاري وسيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكان يشربان الخمر، لأن الخمر ما تحرمش مرة واحدة، تتحرم بالإيه؟ بالتدريج. اشربوا خمر. فسيدنا علي رجع لقى الشارف بتاعه قد ذبح وقطع، سايب الجمل على بعضه وكده صاحي، جه لقاه الفخذ في ناحية والكبدة في ناحية والكلاوي في ناحية، حاجة تجعل الحليم حيران. فسأل: من فعل هذا؟ قال: وعمك حمزة. سيدنا حمزة شرب سكر، في جارية للأنصار قالت بتين شعر كده في كرم حمزة وكرم، عايز يكرمها بحاجة، ما لقاش قدامه غير الجمل، راح دبه وجايب لها حتة منه. عمك حمزة هو الذي فعل هذا. فلما علم علي بذلك أخبر النبي، هيعمل سيدنا علي مع سيدنا حمزة، هيعمل ايه ده عمه؟ راح جاب له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وطرق باب الأنصار ففتح حمزة، فقال له النبي: أأنت الذي فعلت بالشارف كذا وكذا؟ وأخذ يعاتبه، فنظر إليه وإلى علي وصعد فيهما النظر، ثم قال: ما أنتما إلا عبيد لأبي. حسبوني أنتوا عبيد لأبي. طبعا أنه يقول للنبي أنت عبد عندي، هذه كلمة كفر، أن سب النبي كفر على طول. فلما نظر النبي إلى وجه حمزة ورأى فيه أمارة السكر، نكص وعاد وتركه، وفي ثاني يوم غرمه ثمن الشارف، قال له: انت فعلت ادفع بقى حق. لكنه ما قالوش اغتسل وانطق بالشهادتين من جديد، قالوا: هذا دليل على ان السكران يؤاخذ على افعاله ولا يؤاخذ على ايه اقواله. معايا؟ فارجو ذلك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حمزة قال قولا، قال انت العبد بتاعنا، وفعل فعلا. النبي اخذ حمزة على قوله وفعله ام على فعله دون قوله؟ على فعله دون قوله. يبقى السكران يؤاخذ على افعاله ولا يؤاخذ على ايه اقواله. طيب صلوا على رسول الله. طيب يا اخواننا ده سكر بمزاجه، هو اللي افسد عقله بايديه، يبقى يتحمل اللي يجيله بقى. قالوا: إن قلتم أنه هو الذي أفسد عقله بيده فنقول: ومن أجل ذلك هو آثم وعاصي ولا يؤاخذ على أقواله في حال سكره. دي قضية ودي قضية. زي إيه؟ واحد حاول الانتحار، نط من البلكونة وقع على دماغه، حاول أن ينتحر، سقط على رأسه، فقد عقله بعده. هو آثم لأنه حاول ينتحر، بس بعد ما تجنن يؤاخذ على أفعاله يؤاخذ على أقواله؟ يبقى دي قضية ودي قضية. ما أنا قلت مش هنكمل. هذه أدلة من قال طلاق السكران لا يقع، هذه أدلة. طب وجمهور العلماء الأكابر الإمام أبو حنيفة والشافعي في الجديد يعني اللي استقر عليه مذهبه، وأحد القول المشهور عن أحمد بن حنبل، وقول الإمام مالك والثوري وغير هؤلاء الجمهور اللي قالوا طلاق السكران يقع، قالوا كده لي؟ قالوا والله لأنه أفسد عقله بيده، تبعات هذه الجريمة يتحملها هو. طب وماذا ترد تقولون على أدلة من قال طلاق السكران لا يقع؟ قالوا سهلة، هم استدلوا بإيه؟ بحديث ماعز الأسلمي هذا الذي قال زنيت، النبي قال له لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك أتدري ما الزنا؟ بك سكر؟ قال لا. قال قم يا فلان واستنكهه، استنكر، شوف شم ريحة بقه. قالوا قال طيب. أما حديث ماعز فقد كان خبرا ولم يكن قولا مبرما، هفصل لك. القول المبرم إذا قلته وقع الطلاق، واحد قال لمراته أنت طالق، أقول له أنت قصدك إيه؟ ده وقع خلاص، ده قول إيه؟ مبرم. إنما ماعز ذكر إيه؟ خبر لقد زنيت، فكان على النبي وهو القاضي أن إيه؟ يستوثق. إذا في حاجة اسمها خبر لازم تستوثق فيه، وفي حاجة اسمها قول مبرم ما بنسألش عنه، وبعدين ده النبي هيرجمه، والحدود تضرأ بالشبهات، النبي عايز أي شبهة عشان ينقذه من الرجم. فهذه ليست كتلك، وهذا قياس فاسد ودليل في غير موضعه أصلا. أدي الحديث. وأما حديث حمزة وعلي في التفريق بين القول وبين الفعل من السكران، الإمام الحافظ ابن حجر قال إيه؟ قال وليس لهم في هذه الرواية حجة، لأنها خارجة عن محل النزاع، إذ أنها كانت قبل تحريم الخمر. غاية ما نقوله، وقت ما كان الخمر مباحا كان المخمور يؤاخذ على أقواله ويؤاخذ على أفعاله ولا يؤاخذ على أقواله، أما بعد تحريم الخمر فنقول لمن شربها باختياره أنه يؤاخذ على أقواله وعلى إيه؟ أفعال. ده كلام مش كلامي، ده كلام الحافظ ابن حجر. طيب وما صح عن عثمان بن عفان إنه قال لا طلاق لسكران ولا طلاق لمجنون؟ قالوا هو معارض بما صح عن عمر بن الخطاب وعن معاوية بن أبي سفيان، وهم دول اثنين صحابة، أنهما قالا طلاق السكران يقع، بل زاد عدد الصحابة الذين هم على هذا الرأي على 40 صحابي. وفي هذه القضايا العلماء علمونا أن المثبت أولى في التقديم من النافي، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شارب الخمر هو الذي أفسد عقله بيده. وأما قولهم في الرجل مثلا اللي حاول ينتحر ففقد عقله فهو آثم لمحاولة الانتحار وغير مسؤول عن أي فعل بعد فقدان العقل، قلنا هذا أيضا قياس فاسد، لأن الذي فقد عقله رفعت عنه التكاليف بالكلية، أما السكران هل ترفع عنه التكاليف؟ ما تقولولي واحد سكران العشاء دنت عليه ما يصلهاش؟ لأنها لما دنت كان سكران، أول ما يفيق واجب عليه يعمل إيه؟ يصلي العشاء. الله، فقد العقل ده فقد يعني خلاص رفعت عنه التكاليف، أما السكران فلم ترفع عنه التكاليف، فهو مطالب بالطبع بها. وعلى ذلك قول الجمهور إن طلاق السكران يقع إذا كان قد سكر باختياره، وغيرهم قالوا طلاق السكران لا يقع مطلقا وهذا الذي قال به ابن تيمية وهو الذي تقول به المحاكم المصرية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب سؤال كمان، وما حكم طلاق المخطئ؟ يعني ايه مخطئ؟ يعني واحد قاصد يقول كلام ام حدث له سبق لسان فتلفظ بلفظ الطلاق؟ والطلاق عشان يقع من سعادتك لازم تكون بالغ وعاقل ومتزوج وقاصد، يعني مختار وقاصد، قاصد اطلق. افرض واحد مثلا قال عايز يقول لمراته انت طاهر، فاتلخبط، قال لها انت طالق، ها بتقول له انت حبسني في البيت، قال لها اطلقتك، يعني سيبت، قال لها طلقتك، اتلخبط مش قاصد. طلاق المخطئ ده بقى يقع ولا لا يقع؟ ها يقع ولا لا يقع؟ من لم يقصد التلفظ بالطلاق اصلا طلاقه لا يقع. يقع ازاي؟ طلاقه لا يقع، وهذا مذهب الجمهور، بس ما فصلوا، قالوا طلاقه لا يقع قضاء ولا يقع ديانة. يعني ايه قضاء؟ يعني القاضي ما يحكمش بطلاق، وديانة يعني بينه وبين ربنا طلاقه ما وقعش. ها الإمام أبو حنيفة قال يقع طلاقه قضاء سواء ثبت خطأه أم لا، ولا يقع ديانة. ليه قلت كده؟ قال أصل إحنا لو فتحنا الباب ده بقى كل إنسان ما عندوش ذمة هيجي يقولك أنا ما كنتش أقصد، أنا قلت له أنت طالق بس مش قصدي، ده قصدي والله أنت طاهر طلع الطالق. ده رأيه. وطبعا العمل بقول الجمهور طلاق المخطئ لا يقع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وطلاق المكره يقع؟ واحد قفش واحد حط سكينه في الرقبه، قول مراتي طالق، قل، ام قال هي طالق طالق طالق، يقع؟ لا يقع. ليه؟ لان ما هو اعظم من الطلاق ان قلته وانت مكره فانت في باب العفو. حتى كلمة الكفر مش ربنا قال إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان؟ الله. فإن كان اللي هو أعظم وأعلى ربنا لم يؤاخذك عليه. واحد هيقتلك أو تقول زوجتي طالق، لو قلت مليون مرة الطلاق لا يقع أصلا. صلوا على رسول الله. بس في فايدة حلوة ذكرها ابن قدامة في شروط عدم وقوع طلاق المكره. من هو المكره؟ اللي هو في قبضة سلطان قادر أو إنسان متغلب عليه. اثنين، إنه يغلب على ظنه 100% إن هم سينزلوا به الوعيد مش بيشك. ثلاثة، ان يكون الضرر اللي هينزل بيه عظيم. الشيخ بيقول لك عارف شو خبطه ألم، قول مراتي طالق، يقول لك انا مكره، هي طالق طالق طالق، انت مكره كده ايه ألم يعني؟ قفش وقال له ههزقك هبهدلك وشتمه، يبقى ده مكره؟ لا، في ضرر كبير سينزل به هنا، يبقى طلاقه يقع، طلاقه لا يقع لانه في حال الايه الاكراه، وده مذهب الجمهور وهو الذي اقول به ان شاء الله. انا النهارده اكتفي بهذا القدر، إن كثرة الكلام بينسي بعضه بعضا، ونفرغ بقية هذا الوقت للأسئلة، وإلى هذا الحد نقف وبه أكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.